إنما الكرم قلب المؤمن. الحديث مفاده باختصار أن الناس كانوا يرددون ويتناولون الكلام فيما بينهم في توصيف العنب كفاكهة بأنه الكرم، ومن ثم يقولون الكروم. ولعل في بلادنا بمصر حرسها الله تعالى ورعاها شركة الكروم، وهي تصنع من العنب مصنوعاتها. ثم بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأصل في إطلاق لفظ الكرم ما ينبغي أن يختص بالعنب، إنما ينبغي أن يصرف أولا إلى قلب المؤمن، وثانيا لا مانع من تسمية العنب كرما. فلا تفهم باركك الله من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية العنب بالكرم، إنما قال إنما الكرم قلب المؤمن، على أن الكرم من الكرم. والله جل ذكره قال في كتابه إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والتقى هل هي ظاهرة على الجوارح أم هي خفية في القلوب؟ إنما التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الحديث بينا ما فيه من إفادة، فلا تفهم منه غير هذا، لا تفهم أن في الحديث نهيا عن تسمية العنب بالكرم، إنما تفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال إنما الكرم قلب المؤمن، يعني الأولى والأصل إذا صرف الكرم أن يصرف إلى قلب المؤمن، ولا مانع من تسمية العنب بالكرم. الرواية الثانية كذلك من رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وارضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نسأل الله تعالى السلامة من النار. سموا باسمي، ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد فقط، محمد أحمد محمود إلى آخره. يبقى في هذا جواز التسمية بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ولا تكنوا بكنيتي، الكنية ما سبقت بأم أو بأب، في الرجال أبو بكرة، أبو بكر، أبو طالب، أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. فالكنى ما سبقت أو ما صدرت بأب أو أم، أم سلمة، أم حبيبة، وهكذا. ستقرأ أحاديث منها لا تسموا أو يسمونهم بمحمد ويلعنونه. الحديث سنبوه ضعيف، لكن يشم منه رائحة الأدب. الأدب إذا سميت أحد أولادك على اسم النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن تتأدب ولا تلعنه يوما، ولا تلعنه يوما، لأن هناك من الآباء والأمهات تسمع من ألسنتهم شديد الكلام وبيئة، يسمي ابنه محمدا أو يسميه مصطفى أو يسميه اسما تسمى به النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ما ناداه يوما ناداه بأبشع الألقاب أو وصفه بأقزع الصفات، وإذا ما أمره بأمر وتخلف فيه أو قصر تجده يلعنه ونسي أنه سماه باسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى الأدب أن تسمي ابنك على اسم النبي عليه الصلاة والسلام، وإن سميته تتأدب ثانيا لا تسبه يوما ولا تلعنه كذلك. اليوم أصبح الناس يعني لا يسمون بأسماء النبي عليه الصلاة والسلام، هل يا ترى تأدبا مع اسمه صلى الله عليه وسلم حتى لا يسب ابنه يوما؟ لا، إنما عدولا عن أسماء النبي عليه الصلاة والسلام وتمشيا مع الموضة، ومن ثم أصبح يسمي ابنه بأسماء غير معروفة، لا هو سماه باسم آبائه ولا باسم أجداده ولا على اسم أعمامه، لا جايب له اسم كده سماه بسنت. ايه بسنت دي؟ يعني ايه بسنت؟ معرفش. والتاني سميه روماني والتالت يوناني، حتى اختلطت الأسماء أصبحت لا تعرف أن هذا مسلم أم غير مسلم. قد يشابه الاسم الثلاثي أو الرباعي اسم نصراني ولا تميز أهذا مسلم أم غير مسلم من الأسماء. وهذا من البلاء الذي عم ومن المصيبة التي طمت، حتى في أسماء الإناث عندنا حفصة، عندنا عائشة، عندنا هند، عندنا أسماء، عندنا درة، عندنا تماضر، عندنا أسماء عظيمة جدا، أسماء عظيمة، تقول له سميها درة يقول لك أعوذ بالله، درة شلس حتى يعيره الأطفال، يعيره بدرة. يعني رحمة الله على الشيخ أبو المجد، الناس يستحسنون السيء ويستقبحون الحسن. له شعر لطيف يقول فيه: قد ترى القرد فخورا بين أقوام القمامة، بينما الغزلان ترمى عند قوم بالدمامة. فاهم الكلام معناه ايه؟ معناه يستحسن صورة القرد ويستقبح صورة الغزال. هذا من فساد الناس وفساد أحواله، أصبح بيسمي اسم هو لا يعرف قيمته ولا معناه ولم يعرف أن من تاريخ العوائل الحفاظ على أسماء العائلة، الحفاظ على أسماء العائلة. يعني الجد اسمه أحمد، أنا لي أصدقاء عندهم كده أساس البكري يسمى باسم الأب، باسم الجد، ومن يليه باسم عم من الأعمام. هذه الصبغة صبغة جيدة بتربط الصغير بالكبير وتكون سببا في الإلف، وليس هذا فقط إنما سبب في الولاء، سبب في الولاء عندما يتسمى الصغير باسم جده ومن يليه باسم عمه. لما يبقى أنا على اسم عمي تجدوني محبا لعمه، كثير التردد على بيته، فالاسم هنا جلب صلة، وتجد عمي كثير التحنن علي والتعطف علي، يبقى هذا رباط متين. يقول تسموا باسمي. انظر الآن في العصر الحديث، يمكن من 30 سنة اسم محمد كان كثيرا، اليوم بدأ يضمحل. لماذا؟ سمينا تامر وهيثم، سمينا بعبع، وكلبز وتختخ وسميه ايه، وانصرفنا عن اسماء محمد واحمد، انصرفنا عن اسماء محمد واحمد. حتى اليوم المسجد مثلا لما تقول يا محمد كم واحد يرد؟ طب انا ساقول يا محمد اللي اسمه محمد يرد؟ شفت اهو محمد وصل، محمد نجيب مش محمد صافي كمان، محمد وصل محمد نجيب والبقيه ما انا اقول لك والبقيه. يبقى اذن تسموا باسمي لابد ان نرجع الى اسماء النبي عليه الصلاه والسلام حتى نفعل حب النبي في قلوب ابنائنا، حتى نفعل حب النبي في قلوب ابنائنا، حتى نربط ابناءنا باسم النبي عليه الصلاه والسلام. ورباط الاسم يجر الى رباط الولاء، يجر الى رباط الولاء والبراء. قال ولا تكنوا بكنيته، نحن عند الامر تركناه وعند النهي اقترفناه. تجد اليوم اسماء كثيره، ابو القاسم ابو القاسم ابو القاسم ابو القاسم ابو القاسم. طيب يقول لك يا عم الشيخ انا ما كنتش اعرف، اعمل ايه الان وجميع اوراقي فيها هذا الاسم؟ اسمه يعني اسمه كنيته. طيب نقول والله اليوم يمكن كان من اسبوع كده مضى في شاب ظريف من ايه من شباب الدرس مدومين عليه، محامي كده لسه فرفور، قال لي لو اي احد عايز يغير اسمه ما هنكلفوش كتير، القضية بتكلفه 300 جنيه انا هكلفه 50 جنيه فقط، واتولى تغيير اسمه في كل شيء. اذا كان له اراضي، اذا كان له اموال، اذا كان له شركات، اذا كان له اولاد، اذا كان كل شيء، قال ساجري فيه واغير له في كل اوراقه بخمسين جنيه. يبقى عندي مجال للتغيير، حتى التليفون هيغير اسمه في التليفون. يبقى اذن عندنا مجال للتغيير، اللي اسمه يعني في عبد النبي او عبد الرسول هنحط له كلمة رب بين اسمه وبين النبي وبين الرسول، يبقى عبد رب النبي عبد رب الرسول، ونغير له بخمسين جنيه. طب هو آثم؟ لا، ما هو ما عليه إثم، لأنه ساعة أن سمي ما كان له ارتباط بالتكليف، هو ما أملك أنا في اسمي أو في اسم أبي. ومن ثم بنقول التغيير ده من قبيل يعني الورع، لكن ليس من سبيل الفرض. طيب يبقى إذا تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. علاقة الأسماء والكنى بالأدب علاقة واضحة، علاقة واضحة. أفضل الأسماء أسماء الرسل، وأفضل الكنى كناهم، لأنهم أصلح الخليقة، هم الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى لحمل رسالته ولنشر دينه ودعوته، ومن ثم هم أحسن الناس وأسماؤهم أحسن الأسماء وصفاتهم أجل الصفات بعد صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى. وعندنا في كتاب ربنا أمر بالتأسي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وربنا أمر النبي بالتأسي، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدى. إذن هذا هو الأدب، الأدب في التأسي. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن رآني في المنام فقد رآني حقا. إيه علاقة الرؤى بالأدب؟ أعلاها علاقة وطيدة. الرؤى هذه أمور نفسية أم لا؟ أمور نفسية. عندما يرى الإنسان يرى ببدنه أو ببدنه الذي خلقه الله، أم يرى بالنفس والروح؟ يرى إيه؟ خايف ترد ليه؟ بالنفس والروح. ما هو البدن نايم، نايم. هو يرى بعين غير العين التي جعلت للملاحظة. هو يرى بروحه، الروح بتجول ومن ثم يرى، يرى أمورا مرتبطة بالأدب، ومن ثم يذهب إلى من يعبرها له فيلزمه الأدب، يقول له تعمل من دي كذا وتفعل من هذه كذا، وهذه قل الحمد لله عليها، وهذه قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكل هذا من صميم الأدب. ومن رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. أو قبل التعليق على رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام، أريدك أن تفهم شيئا، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، يفهم منها أنه يتمثل في صورة غير الأنبياء. يعني معناها الأسئلة الكثيرة التي تأتي، أنا شفت أبويا في المنام، رأيت أمي في المنام، رأيت أخي في المنام، رأيت صديقي في المنام، ليس من الضروري أن الذي رآه يكون أباه ولا تكون أمه. لماذا؟ لأن الشيطان يتمثل في كل الصور إلا في صورة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ممكن يأتيني قرين أبي، ممكن تأتيني قرينة أمي وتأمرني بأوامر وتوصيني بوصايا، وفي الحقيقة أن أمي لم تأتيني، لكن إذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا لي هذا رسول الله، أو أشار إلى نفسه وقال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو النبي ولا غير، هو النبي ولا غير. لماذا؟ لأن الشيطان لا يتمثل في شخص النبي عليه الصلاة والسلام ولا في صورته. طيب تعال معايا كده، واحد يقول لي يا عم الشيخ أنا شفت النبي عليه السلام رأيته شيخا كبيرا في وجهه البهاء، والثاني يقول لك يا عم الشيخ أنا شفت النبي عليه السلام شباب فتوة، والثالث يقول يا عم الشيخ أنا شفت النبي عليه السلام وقد اشتعلت رأسه بالشيب ولحيته بالبياض. أيهم رأى النبي عليه الصلاة والسلام؟ مين؟ كل انت؟ لا كل انت. العلماء الكرام تكلموا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جيدا. فريق وقف وقال إذا رآه بصفته التي جاءتنا في سنته فقد رآه، أما إذا رآه في صورة غير التي جاءت بها السنة في وصفه فلم يره. طيب السنة أو وصفته أنه صلوات ربي وتسليماته عليه لما أسن بلغ كم سنة؟ ده عند وفاته، وعند وفاته عد الشعرات التي تغيرت في رأسه ولحيته معدودة، قالوا خمس شعرات، خمس شعرات تغيرت بالشيب وكانت في عنفقته، العنفقة اللي هي أسفل الشفة، أسفل الشفة. طيب يبقى بالترتيب هذا، من رآه وقد اصطبغ بالشيب رآه على صفة مخالفة لما في السنة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام كان ربعة، ربعة يعني ايه؟ لا طويل ولا قزم ولا كده، لم يعلص ولا نحيف جدا، كان ربعة صلى الله عليه وسلم. طب هو رأى النبي عليه السلام يعني بدينا، يبقى خالف الصفة أم لا؟ خالف الصفة. رآه طويلا جدا، خالف الصفة أم لا؟ خالف الصفة. فهذا الفريق صعب الأمر، قال من رآه بوصفه الذي بلغنا عنه في سنته وحمله لنا أصحابه الكرام فقد رآه حق. يبقى هذه هي صفته الحقيقية. وفريق من العلماء وسع الأمر شيئا ما، قال من رآه وسمع أنه قال له أنا رسول الله، أو قالوا له هذا رسول الله وأشاروا إليه، فقد رآه. أما صفاته المتغيرة قالوا هذا أمر يخضع للرأي، يخضع للرأي. من رآه وقد اشتعل الشيب فيه دل هذا على حال الرأي لا على حال النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رآه فتوة دل هذا على حال الرأي. يبقى في هذا إشارة إلى أنه في الدين يعني يأخذه بجد. وإذن يبقى إذن التوصيف في الشكل أعادوه على الرأي، لكن إذا قالوا هذا رسول الله أو قال آم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو النبي عليه الصلاة وأزكى السلام ولا غير، لأن الشيطان لا يتمثل في صورته. بالترتيب هذا كم يراه من أمته؟ لا، بالطريق الأول قليل، بالطريق الثاني كثير. ورؤية النبي عليه الصلاة وأزكى السلام في المنام تخضع لحال الرأي، يعني الرأي حسب التزام الناس بدين النبي عليه الصلاة وأزكى السلام يرون النبي صلوات الله وسلامه عليه. لذلك من نفسك يوما أن تراه، أليس هذا من الحب؟ إن الإنسان إذا أحب محبوبا من محبوبات الدنيا يتمنى على الله أن يره كل لحظة، وكلنا والحمد لله ندعي حب النبي عليه الصلاة والسلام. فصدق الادعاء تتمنى على الله أن تراه. من لنفسك إذا نمت أن ترى النبي عليه الصلاة والسلام، لعل الله تعالى يجود عليك فيريك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتحظى بأعلى حظوة في الحياة. أعلى حظوة في الحياة أن يوفقك الله تعالى فيريك النبي عليه الصلاة والسلام في منامك. قال النبي صلوات الله وسلامه عليه ومن رآني في المنام فقد رآني حقا. هل هذه الرؤية تعطي الرائي صبغة الصحابي؟ لا، إنما هي منه من منن الله تعالى على من رأى، لكن لا تصبغه بصبغة الصحابي الذي عايش النبي عليه الصلاة والسلام ورآه وآمن به ومات على هذا. رآه يبقى أخرجنا من لم يره، ابن مكتوم رآه ما رآه مع زي، لكن عاش معه وسمع كلامه وآمن به وصدقه ومات على هذا. يبقى أنا أعني بالكلام من رآه، يعني حتى أفصل بين الرؤية التي في المنام والرؤية التي في الإيه؟ في الحقيقة. فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا. هنا الكذب غير متعمد وفي كذب متعمد. كذب غير متعمد هو بيخطب في الخطبة أو بيقول درس فقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قرأ الحديث على خلاف ما هو في الكتب، لم يأتيه إلا ما أتاه، ما عنده سبق ولا ترصد ولا تصميم على أن يخطئ. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، فقام قال إنما النيات بالأعمال. هذا كلامه صلى الله عليه وسلم أم خلاف كلامه؟ قالها على سبيل الخطأ، قالها على سبيل الخطأ. المعنى تغير ولا باقي المعنى؟ تغير المعنى. لكن مع أن هذا كذب لكن ليس هذا المتوعد عليه بالنار. لماذا؟ لأن هذا كذب على سبيل الخطأ، أما الكذب الذي على سبيل العمد هو الذي توعد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ترى من الخطباء خطباء لا يهتمون بالمستمعين، لم يتأدب مع المستمع، يجلس أمامه بلا تحضير، يقول لك يا عمي يقول حديث كده ولك رواه مسلم، وبعدين عند المعاتبة تقول له يا عم الشيخ حرام عليك الحديث ده ليس في مسلم، يقول لك الله وانا مش مسلم، ما انا مسلم واللي خبرني بيه مسلم. طيب ده بيكذب ولا بيصدق على سبيل الخطأ ام على سبيل العمد؟ هؤلاء يقولون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقل، فيوسعون في غير محل أو يضيقون في غير محل، إما أن يصعب الدين على الناس وإما أن يرحرح الأمر جدا حتى يترك الناس الدين، وفي الحالتين هو كاذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمع حكمة من حكم حكمة وقال لك قال رسول الله ويقول خطأ، لا ما ينبغي. كان مرة ولد صغير كده ابني أنا عرفاته وهو صغير لسه كده، فكنت معوده يعني على كلمة طيبة، أقول له يا ابني كل باليمينك، يقول لي ليه يا باب؟ أقول له يا حبيبي إنه سلم أمر عمر ابن أبي سلمة قال يا غلام سم الله وكل بيمينك وكن مما يليك. بعدين في مرة مرت كده راح جاي أمه عاملة بطنجان، بسموه مزوي ولا بسموه ايه؟ بطنجان بسموه ايه؟ لا احنا عندنا بنسميه مزوي، المزوي ده اللي هو بطنجان مشوي بسموه المزوي، حطه في الزاوية بتاعت الفرن كده. فطبعا قام بيقول لي يا أبي تو نعم، قال لي مش تاكل بطنجان ليه؟ قلت له يا حاكر، قام قال لي ما النبي قال كل البطنجان. قلت له يا ولد عرف النبي مش قال كده، قال ليه؟ اشمعنى انت تقول وانا مش اقول؟ اشمعنى انت تقول وانا مش اقول؟ يبقى الخلاصه الكذب الذي توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه بان ينتظر مقعده في جهنم، والكذب الذي على سبيل العمد فتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل أو تفتري عليه الكذب. قل أيوة النبي قال حلال، يا عم أنت يعرفك الحلال الحرام، ولكن النبي قال كده، والمسألة تلاقيها النبي نهى عنها، وهذه مسائل موجودة. الأول كانت كثيرة، اليوم قلت. قلت لماذا؟ لأن الناس أصبحوا في وعي، يعني عاد الرشد إلى الناس فخطأوا أصحاب هذا السلوك. لذلك في الحديث ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طيب من كذب علي، اللي بيكذب ده بيبلغ ولا بلغش؟ يبقى فيها عهدة البلاغ، فيها عهدة البلاغ. فالبلاغ على كل مسلم أن يبلغ ما وعاه من دين الله تبارك وتعالى، يبلغه إلى غيره حتى يفد في نفسه وحتى يفد غيره. والرسول صلى الله عليه وسلم في حج الوداع حج معه 130,000 ما بين رجال ونساء وشباب وفتيات وصغار وأحرار وأرقاء، وقف فيهم خطيبا في أكثر من موطن، وجعل يقول أيها الناس لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، أيها الناس ليبلغ الشاهد منكم الغائب. ثم يوصي النبي صلى الله عليه وسلم بوصاياه ويأمر بأوامره وينهى عن مناهيه، حمل الجميع ليبلغ بلام الأمر، الشاهد منكم الغائب. فالمرأة مكلفة بالبلاغ، والرجل مكلف بالبلاغ، والحر مكلف بالبلاغ، والعبد المملوك مكلف بالبلاغ، والكبير مكلف بالبلاغ، والصغير يربى على البلاغ، لأن الصغير ما عليه تكليف لكن يربى على البلاغ، تربيه على أن يحمل النصح إلى غيره، على أن ألا يمنع غيره منفعته. فإذا ما تربى الصغار على هذا شبوا على هذا. قد يصعب على الصغير أمر النصح، لكن بالمداومة، بمداومة أبيه عليه وتعاهد أمه له، تصبح عنده النزعة ويكتسب الملكة. ومن ثم ينبغي للأب ألا يمل تكرار النصح لولده، وينبغي للأم كذلك ألا تمل تكرار النصح لابنتها. من النصيحة داخل البيوت، يعني الرجال والنساء تعتريهم حالات، إن لم تفعل في البيت ويعلمها الصغار يشب الصغير فيكبر لا يعرفها. يعني في رمضان الناس يكلفون بالصيام، فإذا ما أفطرت الأم لعلة الحيض أو النفاس ينبغي أن تفطر في علن أمام بناتها وأمام صغارها، حتى تقع أبصار الصغار على الأم حال الفطر، فيسألوها ما هذا، يقول لهم أنا عندي كذا وهذا لا يجوز معه الصيام. البنت من خلال هذه المعلومة، خلال هذه النصيحة تكبر على هذا. لكن لما الأم تمسك في الحيض والنفاس عن الصيام، يراها الصغار ممسكة وقد اعتراها الحكم الذي لا يجوز معه الصيام، البنت تكبر وتعتريها الحالة وتصوم. فينبغي أن تفعل هذه المسائل. يبقى هذا لو فعلناه في الصغار، الصغير يكتسب هذه الخبرات ويصبح عنده دين، زائد ما عنده، ما هو مركوز في الفطرة، عنده دين بالاكتساب، عنده دين بالتعلم. فيشب الصغير يعرف من أبيه إن كان ذكرا أحوال الرجال، وتعرف من أمه إن كانت أنثى أحوال النساء، وبالترتيب هذا تسهل عليهم مهام الدين في الكبر. لكن من منا يفعل هذا؟ يقول لك يا عم الشيخ أنا أستحي. لا، هذا ليس بحياء، هذا يسمى خجل، لأن الحياء خلق يبعث في الإنسان التحلي بكل أمر فاضل والتخلي عن كل أمر سيء. لكن الخجل قد يمنع الحق، قد يمنعني من مزاولة الحق، ده خجل. لكن الحياء لا يمنعني، الحياء لا يمنعني حتى في الحال الصعب. يعني لما أم سلمة يعني جاءت، هي كانت بتسأل، وكان بيسأل هل على المرأة من غسل إذا احتلمت، سيدة عائشة يعني دارت وجهها وقد فضحت النساء. شوف ترتيب النبي قال إن الله لا يستحي من الحق. افهم الترتيب معاي. مسائل الرجال يهابون السؤال عنها، كانت تسألها النساء في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يعني فاقت النساء في عصر النبوة في التدين الرجال في عصرنا. كثير من الناس من الرجال يعني يخجل أن يسأل سؤال، يعني يقول لك الله أقول له إيه يعني، خاصة أمر الفراش، خاصة أمر في أخطاء بالجملة في البيوت في أمر الفراش، الزوج خجلان يسأل والزوجة خجلانة تسأل، وهي أسباب كل المشاكل، وهي العثرات التي بسببها الطلاق. لا، المسلم الصحيح اللي هو الفاهم، اللي هو ينبغي له يعني أن يعني إيه أن يبين، يسأل عن الصغير والكبير، وتسأل الأخرى عن الصغير، ومن ثم يتفادى الرجل والمرأة أسباب مشاكل لا حصر لها، فيدوم الإلف والود داخل البيوت. يبقى إذن في قوله صلى الله عليه وسلم ومن كذب علي متعمدا، فيها مسؤولية البلاغ. أنت مكلف بالبلاغ، لكن بلغ بالحق

هو سماه جاهلا، هو ما كان عنده عودة العلم. لكن إذا علم أن هذا مخالفة في الشريعة وسمى تعدى. آخر رواية، ثم إن شاء الله بعدها نصلي العشاء. روى الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. طيب، الرواية يعني الرجلان، قال بعض أهل العلم إنما هما عامر ابن الطفيل وابن أخيه. قالوا عامر ابن الطفيل كان منافقا، نعم، أربد ابن قيس. طيب، جزاك الله خير. يبقى إذن خلاص خدوها بغت من إيه، من المهندس، عامر ابن الطفيل وأربد ابن قيس، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما مؤمن والآخر منافق، فعطس أربد بن قيس حمد الله وعامر بن الطفيل لم يحمد الله. قلنا بارك الله فيكم إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ذكر في صحيحه في كتاب الأدب من حديث الصحابي الجليل أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الرجل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمتني. قال: إن هذا حمد الله وأنت لم تحمد الله. قلنا إن الرجلين عامر بن الطفيل وابن أخيه أربد ابن قيس، المؤمن لما عطس حمد الله تعالى، والمنافق لما عطس لم يحمد الله، فشمت النبي عليه الصلاة والسلام الذي حمد الله. تشميت العاطس الدعاء له، الدعاء له بالرحمة، والعطاس تفريج، وتفريغ شحنة، وتفريغ هذه الشحنة فرج من الله تبارك وتعالى، لأن العطاس عبارة عن أبخرة تسبق من الجوف إلى الدماغ، هذه الأبخرة لو خرجت من الفم تخرج يعني في جشاء، الجشاء بنسميه باللغة العامية الترع، وإذا سبقت إلى المعدة ولم تخرج إلى أعلى خرجت ريح فساء أو ضراط، وقد لا تخرج من الفم فتسبق إلى الدماغ فتحدث هزة في الرأس، هذه الهزة قد تحدث دوران دوخة يعني، أو قد تسبق إلى أعلى فتحدث صداعا. إذا من الله تعالى على الإنسان خرجت هذه الأبخرة في العطاس، من بعدها يشعر بانتعاش، يشعر براحة. إذن فهو العطاس منا متمثلة في تفريغ شحنة. طيب، إذا ما عطس الإنسان ينبغي أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة وعلى هذه المنة، وإذا حمد الله تعالى في حضرة الناس ينبغي أن يعلي صوته بالحمد حتى يسمع غيره، فإذا ما سمع الغير حمده شمتوا قالوا يرحمكم الله يرحمكم الله، فيرد دعوة بدعوة فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا هو الذكر المعهود في هذه الفعلة. البعض منا عندما يعطس لا يحمد الله تبارك وتعالى، إما لنقص في العلم وإما لاستهانة بالذكر. نقص في العلم نعلم، والبعض الآخر يعطس ويحمد الله لكن في سره، وهو مع أنه حمد في سره هو حمد الله تعالى لكن أسر بها، كذلك هو مسيء. لماذا؟ لأنه ما أعان غيره على نصيحته، ما أعان غيره على نصيحته ولا على الدعاء له. لذلك الرجلان لما تعاطسا أو عطس كل منهما في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، شمت من حمد الله دعا له بالرحمة ولم يشمت غيره. البعض منا بتستويه المساء لما يبقى جالس في جلسة وواحد عطس ممكن ما سمعتوش بقول له يرحمكم الله، والتاني عطس وأنا على يقين أنه حمد الله تعالى ما بقولوش. لماذا؟ أصل اللي عطس ده وما قالش يعني له لون. لا، هذا ليس موطن محاباة ولا محل مجاملة. لو مين اللي عطس ولم يحمد الله لا تشمته، إلا إذا كنت تعلم حاله أنه دائما الذكر لله ودائما الحمد ومن طبيعته أنه يحمد لكنه ناس، قل له يا فلان قل الحمد لله، سيقول الحمد لله قل يرحمكم الله. يبقى أنت أخذت الثواب من طريقتين، ذكرته بالله ثم أعنته على ذكر الله مرة ثانية ودعوت الله له، والآخر إذا علمته أنه قد حمد الله تعالى تمام حتى ولو لم تسمع فشمته، ممكن يكون يعني عنده بحة في الصوت، ممكن بعد ما يعطس قطع من البلغم تقف في محل النفس وهم يقعد بالشرجان. يبقى قل له يرحمكم الله إذا علمت من حاله أنه إيه دائما الحمد لله. لكن هناك أناس لا يحمدون الله أصلا خاصة في العطاس، لا تسكت يعني ما نقولوش جر، لا خطأ. في بعض الناس كده يعني تستخف ظلها لما يعطس يقول له جر، خطأ خطأ مع زي هذا خطأ ولا ينشرع وسوء أدب حتى لو في المزاح، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه ما كان يمزح إلا بحق، كان يمزح ولا يقول إلا حقا، لكن ما يقولوش جر ولا إخص غودي ولا هذا كلام لا يجوز التعامل به مع مع البشر فضلا عن علاقة المسلم بأخيه المسلم. إذن هذه آخر رواية في الأدب، وإن شاء الله تعالى نتكلم في الأسبوع القادم عن كتاب الاستئذان.